الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأما الاستشفاع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. نعم، ولفظ الاستشفاع أيضا إذا سمعناه ينبغي أن نفهم أنه يستعمل على عدة معاني. قد يستعمله المستعمل ويريد به الاستغاثة الشركية، وقد يستعمله المستعمل ويريد به التوسل، وقد يستعمله المستعمل ويريد به الإقسام على الله تبارك وتعالى. الآن هو يتكلم هنا عن مسألة التوسل وعن مسألة الإقسام على الله عز وجل. والتوسل معناه التوصل، التوسل معناه التوصل، يعني أن تتوسل وتتوصل إلى شيء. والتوسل في الدعاء أن تجعل في دعائك ما تتوسل وتتوصل به إلى إجابة هذا الدعاء، أن تجعل في دعائك ما تتوسل وتتوصل به إلى إجابة هذا الدعاء. والذي يتوسل به الناس ويتوصل به الناس إلى إجابة الدعاء منهما هو مشروع ومنهما ليس مشروع. لماذا؟ لأن العبادة في أصلها وفي صفتها توقيفية، فالدعاء عبادة وهو في أصله يتوقف فيه على النصوص وقد ورد، فهو شرعي. لكن في صفة الدعاء قرن التوسل بالدعاء هذه صفة في الدعاء، فهي أيضا إيش؟ توقيفية. بأي شيء توسلت وتوصلت؟ هل بشيء ورد في النصوص فهو من المشروع، أو بشيء لم يرد في النصوص فإذا هو من البدع؟ الأسماء والصفات، أسألك برحمتك، توسل مشروع ورد في النصوص. أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بالعمل الصالح ورد في النصوص. أن تتوسل إلى الله بأن تطلب من فلان من الصالحين أن يدعو لك، شخص صالح اتصلت به وسلمت عليه ثم قلت أدعو الله لي، فهذا التوسل أيضا ورد في النصوص فهو من المشروع. طيب، أما التوسل بذات رجل صالح، أسألك يا رب بفلان، أو بجاه رجل صالح، أسألك بجاه فلان، فهل هذا من المشروع؟ ليس المشروع. لماذا؟ لأنه لم يرد في النصوص. طيب، إذا توسل الإنسان بحق فلان من الناس أو بجاه فلان من الناس، إن كان أراد التوسل فقط فهل هذا من المشروع؟ ليس من المشروع. طيب، إن أراد به القسم، ليس من المشروع. ليس من المشروع، صار الأمر إيش؟ فيه محظور. نعم، عندنا محظور أول وهو كونه توسل توسلا غير مشروع. الأمر الثاني كونه أقسم على الله بمخلوق، أن يقسم بفلان، فإذا توسل بمعصية، فإذا عندنا إقسام على الله بمخلوق هذه معصية، ثم عندنا توسل بشيء لم يرد هذه معصية أخرى. قد يفرد الإنسان هذه المعصية فيتوسل بمخلوق من غير إقسام، وقد يضم إلى ذلك إيش؟ الإقسام. طيب، يقول هنا: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته. نعم، إذن هذا الاحتمال الأول، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته. إذن نفهم من المسألة مسألة يعني فيها إجمال، لا بد أن نفصل ونفهم ماذا تريد بالاستشفاء في الدعاء، فهذا أحد ما يراد وهذا حكمه. نعم، فهذا محذور من وجهين، أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حق، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه. إذن لا هذا ولا هذا، هذا محذور وهذا محذور، وهذا الاستثناء إلا ما أحقه على نفسه، هذا مهم، فليس للعباد حق على الله إلا ما أحقه على نفسه سبحانه تفضلا منه وكرما. كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق حقه الله على نفسه. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه، يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير. وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. نعم، يعني الشيء إذا وارد في النفس، ما دام نتكلم عن السبب نتوصل به إلى إجابة الدعاء، صفة في الدعاء، لابد أن يكون وارد في النصوص، فإذا جعله الله سببا نأخذ به، وإلا كان من قبيل إيش؟ البدع، التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. يقول ترك تعذيبهم، نعم ورد، لكن هل ورد أنه يقسم على الله به؟ هل ورد أنه يتوسل به؟ هذا الكلام. فيقول وترك تعذيبهم معنى، هذا المعنى لا يصلح أن يقسم به، هذه مسألة القسم، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، هذه مسألة التوسل. لماذا؟ لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، وهذا هل ورد ما يدل على أن الله نصبه سببا؟ لا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة، أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. طيب، هذا يكون توسل أو ليس بتوسل؟ طبعا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن إن سلمنا صحته فعلى أي شيء يحمل وعلى أي شيء يوجه؟ فعل من أفعال الله عز وجل، أنه فعل من أفعال الله عز وجل فيتوسل بفعل الله. لا، عمل صالح شيخ وأدل فيه. طيب، هو من جهة توسل بالأسماء والصفات، توسل بفعل الله عز وجل، لأن حق السائلين إيش؟ الإجابة، فكأنه يقول أسألك بإجابتك، وهو فعل من أفعال الله، هو في حكم السؤال أو التوسل بالأسماء والصفات. وحق العابدين، أسألك بحق يمشي هذا، حق العابدين إيش؟ الإثابة، فكأنه يقول أسألك بإثابتك. طيب، هل يكون من التوسل بالعمل الصالح؟ لا يا شيخ، بحق ممشاي، يعني هو قد يوجه على هذا التوجيه، قد يوجه على هذا التوجيه، يعني بمشيه الذي جعلت حقا عليك أن تثيب من مشايرك، قد يوجه. لكن حق السائرين، يعني الإنسان يسأل بعمله الصالح هو وليس بأعمال غيره، فإن كان باعتبار أنه وأنا من جملة السائلين كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله شارح فهو فيه توسل بالعمل الصالح قد يوجه. يعني هذا الذي يفهم من كلام ابن أبي العز الآتي، لكن الأوضح والأظهر هو أنه توسل بأفعال الله تبارك وتعالى. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم، هذا البيتان نقلهما ابن القيم رحمه الله في مواضع متعددة من كتبه، لكنه في النونية استفاد منهما وقيد، فقال رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجبه، فهو إذن لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه هو على نفسه سبحانه. قال: كلا ولا عمل لديه ضائع، إن كان بالإخلاص والإحسان موافقة الشرع، إن عذبوا فبعدله أو نوعموا فبفضله والحمد للمنان. نعم. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ نعم، يعني أنتم تقولون لا يشرع أن نقول بحق نبيك، فورد نص بحق السائلين عليك على فرض إيش؟ صحته. فالجواب نعم. فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي. نعم، يعني هو يرجع إلى وعد الله عز وجل، فهو يرجع إلى صفاته، وأنا من جملة السائلين، يشعر بأن هذا السبب هو الذي جعلني أدخل في وعدك، فقد يفهم منه أنه توسل بالعمل الصالح، لكن الأول أظهر. نعم. بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. نعم، الفرق واضح. بحق فلان، طيب فلان هل له حق على الله أم ليس له حق على الله؟ إن لم يكن له حق على الله هذا واضح، إن كان له حق على الله لأن الله أحقه على نفسه لأنه من جملة الأنبياء أو العباد الصالحين، إن كان كذلك فإيش علاقتي أنا؟ هو حق أحقه الله لفلان، إيش علاقتك أنت يا سائل؟ فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه نعم، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ ما في شيء، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم، هذا الأظهر أنه نوع من الاعتداء في الدعاء. نعم. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون الحد، وهذا من تجاوز الحد. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. نعم، الحروز معروف، الأحراز التي يتعوذ بها عندهم، والهياكل في معنى الحروز، الهياكل أشياء يعلقونها وربما يكتبون فيها يسمونها هياكل. وهذا استعمال موجود، وإن كان ليس من كلام العرب، كما قال الصاغاني: فأما الحروز والتعاويذ التي يسمونها الهياكل فليست من كلام العرب، بمعنى أن الهيكل قد يكون من كلام العرب الله أعلم، لكن ليس بهذا المعنى، ليس بهذا المعنى. نعم. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداء. وإن كان مراده هذا يرجع إلى إيش؟ الظاهر يرجع إلى ما قبل الأسطر، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وليس إلى ما ذكره أولا، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك إلى آخره. يعني هو يقول إذا كان توسل فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة. طيب إذا كان أقسام كان أشد وأشد. تفضل. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم أني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. نعم، الكراهة هنا للتحريم، نص على ذلك باب الحنفية في هذه المسألة. ومعقد العز، السؤال بمعقد العز هذا ورد في حديث لكنه ضعيف، هذا ورد في حديث لكنه ضعيف بل حكي بوضعه. طيب، الإشكال في السؤال بمعقد العز، يعني إن قلنا إن الوارد ضعيف هل يجوز أن يقسى به أم لا؟ هو الإشكال الاحتمال لوجود الاحتمال فيه. فقد يكون المعنى بمعقد العز أو معاقد العز أي الخصال التي استوجى بها العرش العز، بمعاقد العز من عرشك أي الخصال. على معنى صفات الرب سبحانه، وقد يكون المعنى مواضع انعقاد العز من عرشك، يكون محل الانعقاد، فهذا من الإقسام بمخلوق. وتارة يقول هذا في مقابل إيش؟ كان في مقابل أول ما قرأنا حين قالوا: أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء، ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك وبحق فلان يقسم على الله بأحد مخلوقاته، وتارة يقول بجاه فلان عندك. نعم، هذا توسل من غير قسم. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعة بدعائه هو ربه معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله نعم وشفاعته وسؤاله معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. ما في شك، إذن يدعون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن من يدعو بجاه يستدل بهذا الدليل، فنقول هذا الدليل لا يدل على ذلك، وإنما المراد بدعاء العباس. لو كان المراد بجاه لكان الصحابة قد تركوا أعلى السببين وهو السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدناهما جاه النبي صلى الله عليه وسلم باقي حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم. وتارة يقول وتارة يقول هذا أيضا يرجع إلى ما ذكره في أول ما قرأنا وإلى هذه الجملة الأخيرة وتارة يقول بجاه فلان عندك. الآن يذكر احتمال ثالث. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك. فهذا من التوسل بالعمل الصالح. فهذا نعم. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال. غلط بسببه من لم يفهم معناه. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهه ونهوا عنه. نعم. يقول فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال. طيب، ذكر احتمالين. الأول فإن أريد به التسبب، الثاني أو يراد به إيش؟ الإقسام. رقم واحد فإن أريد به التسبب، الثاني أو يراد به الإقسام. الثاني واضح، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كريه ونهو عنه. الأول فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، هذا توسل بإيش؟ بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الصالحين. أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أي المحب المطاع المقتدى به أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فهذا توسل بإيش؟ بالعمل الصالح. ثم رجع فقال فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، هذا للأول. يقول الأول هو من هذا الباب وهو الدعاء دعاء الصالحين، وإما بمحبة السائل واتباعه، فهذا للثاني، أي هو توسل بالعمل الصالح. فهذا فيه لف ونشر مرتب. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. طيب الآن هذا توسل بدعاء الصالحين أو بالعمل الصالح؟ بالعمل. ها؟ بالعمل الصالح. هو الظاهر أن توسل بالعمل الصالح باعتبار نفسه لما دعا فهو من العمل الصالح، لكن لما قالوا كل واحد منكم يسأل، فكل طلب من صاحبه أن يسأل، هذا كان أيضا يرجع إلى هذا الظاهر، يرجع إلى التوسل بطلب من الصالحين يدعو باعتبار أنه دعاء عام، أفرج عنا ما نحن فيه، فهو دعاء لنفسه ودعاء لغيره. نعم. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه. نعم. يقول فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، يعني صيره شفعا أو صار معه شفعا ضم طلبه إلى طلبه، قال بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، لاحظوا أنا الشيخ علي والشيخ عبد الله، الشيخ علي يشفع لي عند الشيخ عبد الله، فالآن أنا عندي طلب وهو شفع لي عند الشيخ عبد الله، فصار الطلب طلبين، فهو شفعني، فصرنا شفعا نطلب من الشيخ عبد الله، واضح؟ واضح. طيب الثاني، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، هو الشيخ علي شفع الشيخ عبد الله أيضا المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعل المطلوب، بشفاعة الشيخ علي صار المشفوع إليه الشيخ عبد الله فاعلا للمطلوب. طيب يقول فبشفاعته صار أي المشفوع إليه فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب، هو الشيخ علي شفعني أنا الطالب، والمطلوب من هو الشيخ عبد الله، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا نعم هناك من يشفع إلى الله لكن بإذنه، فلا يكون الحال كالحال بين البشر، لأن الشافع يطلب ابتداء الشيخ عبد الله، واضح؟ وسيزيد ذلك بيانا بقوله في الصفحة التالية، وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع إلى آخره. نعم تفضل. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطه واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله. نعم. وقال فيحد له حدا. جزاكم الله خير. وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية يا عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء صوت الإبل أو شاة لها يعار، نعم أو يعار صياح، أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، يعني ثياب تخفق تضطرب وتتحرك لتحريك الرياح لها، فيقول أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. نعم. وقوله لا ألفين أي لا أجده. نعم. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لك من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ نعم. أول الجملة فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته. طيب بعدين وين الجواب؟ لما طال الكلام رجع فقال فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول أخص الناس به لا أملك لك من الله من شيء، هنا الجواب يشتمل المعنى الذي جمع الجملتين، فما ظن بغيره. نعم. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. يعني هذا بيان الفرق بين الشفاعة عند البشر والشفاعة عند رب البشر سبحانه. فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء سبحانه. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، نعم، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذه الجملة ليست مستقلة عن الجمل الآتية المتعلقة بالقضاء والقدر. ذكر ذلك مقدمة بين يدي مسائل القضاء والقدر. وإذا نظرنا إلى كلام المصنف رحمه الله، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، قال بعده: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. ثم قال: وكل ميسر لما خلق له إلى آخره. نجد بعض الأحاديث الواردة في الميثاق جمعت هذه المعاني، مثلا حديث عمر رضي الله عنه: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. فمسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة إلى آخره. فهذا الكلام الذي ذكره الطحاوي موجود في هذه النصوص للترابط بين المسألتين. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ما هو الميثاق؟ هل هو الفطرة فقط؟ أو هو ميثاق أخذه الله استنطاقا من العباد، أخذهم من ظهر آدم، أخرجهم واستنطقهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أو أن هذا موجود وهذا موجود؟ طيب، سيأتي. ثم تأتي المسألة المشهورة، قول الله عز وجل: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهيدا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إن أثبتنا الميثاق الذي هو ميثاق استنطاق، هل تفسر به الآية أم لا تفسر به الآية؟ على قولين، واضح؟ فإذا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إذا قلنا إن المراد في الفطرة، فمما تفسر به الآية أو يمكن أن تفسر الآية هكذا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني الله عز وجل خلق العباد جيلا بعد جيل، هذا المعنى. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أي أنه جعل فيهم من دلائل ربوبيته وألوهيته، وأنهم شهدوا بلسان الحال. والإشهاد يأتي في القرآن بغير النطق، يأتي في القرآن بغير النطق، وردت عدة نصوص في ذلك: وإنه على ذلك لشهيد، بحاله هو شهيد على ذلك، وردت نصوص أخرى. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي كراهة أن تقولوا أو لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذا معنى. والمعنى الثاني: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أن الله عز وجل استخرج من ظهر آدم عليه السلام جميع الذرية، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلسانهم، أو نقول بنطقهم أحسن، قالوا أي بنطقهم: بلى شهدنا. قالوا بنطقهم: بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا: بلى، هذا مقولهم، أو قالوا: بلى شهدنا، أي المقول هو: بلى شهدنا. المقصود هذا المعنى الثاني. طيب، الخلاف يرجع إلى إيش؟ إلى أمور، منها التشابه والافتراق، الاشتباه والتقارب والافتراق بين ألفاظ وكلمات هذه الآية وألفاظ وكلمات الأحاديث الواردة في هذا المعنى التي جعلت تفسيرا للآية عند بعض أهل العلم. وأيضا يرجع إلى أمر، وهو

وصفات هيئات، لكن الإبراز هي الوجود بعد هذا التقدير، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. طيب، الأرواح تخلق أولا أو الأجساد؟ الأرواح قبل. حتى مع مناقشة ابن القيم لهذا الكلام؟ لا لا، بناء يعني بناء على حديث ابن مسعود ثم تنفخ فيه الروح. هذا من أدلة طرف الأخر. لازم الروح أولا، القول الآخر الجسد أولا، لأنه ثم. طيب، نقرأ كلام القيم في الموقوف في الحاشية في 374 في الوسط تقريبا، تحت الوسط. قال: والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار، شفتوا؟ والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار أن الأرواح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدها، فإن الله سبحانه خلق جسد آدم قبل روحه، هذا معروف واضح، فلما سواه وأكمل خلقه نفخ فيه من روحه، فكان تعلق الروح به بعد خلق جسده، هذا نفخ خلق. وكذلك سنته سبحانه في خلق أولاده، أولاد من؟ آدم عليه السلام، كما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود المتفق على صحته، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. هذا جسد أو روح؟ هذا جسد. جسد بعد ذلك يأتي إيش؟ نفخ الروح. قال: وقد غلط بعض الناس حيث ظن أن نفخ الروح إرسال الروح، أن نفخ الروح إرسال الروح وبعثها إليه، وأنها كانت موجودة قبل ذلك. قال: وليس ذلك مراد الحديث، بل إذا تكامل خلق الجنين أرسل الله إليه الملك فنفخ فيه نفخة، فتحدث الروح بتلك النفخة، فحينئذ حدثت له الروح بواسطة النفخة. هذا اختيار ابن القيم رحمه الله. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. نعم، يقول: فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق. إذن نسلم جميعا أنها تدل على القدر السابق، هذا واضح عند الجميع، لكن هل تدل على خلقه لها؟ قال: بعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم، الأمثال بمعنى الصور، وأيضا بمعنى الأشباه، وصورهم، وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، فهو ليس خلقا مستقرا ثابتا للأرواح، وإنما هو استخراج لأمثال وأشباه وصور. هذا كلام القيم رحمه الله. نعم. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنه. ابن عباس تقدم وقال لاحظوا موقوفين، مع أن هناك كان مرفوع، أليس كذلك؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا باعتبار الترجيح، ترجيح الوقت، وابن عمرو. نعم. ومن ثم، أي ومن هناك، أي وبناء على ذلك، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد. نعم، إذن هذا قول أن الإشهاد المذكور في الآية هو فطرتهم على التوحيد، بناء على عدم ثبوت المرفوع وأوجه أخرى يعني بنوا عليها ذلك. نعم. كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أي واحد حديث أبي هريرة؟ اللي لما خلق الله آدم مسح على ظهره. لا، هذا حديث أبو هريرة اللي في حد في صفحة 372. عندك نفس الصفحة. ما خلق الله آدم سبحانه. وين موجود؟ 372. 372. موجود حديث أبو هريرة، لكن هل هو المراد؟ ما ذكر فيه الفترة. تحت صفحة 37. 37. آخر الصفحة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الحديث. وهنا تقدم، مع أن هنا ما ذكر أبي هريرة، لاحظ وقال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح. نعم. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. نعم، هذه المسألة. ومعنى قوله شهدنا أي هذا القول الأول، قالوا بلى شهدنا أنك ربنا. من هو القائل؟ بنو آدم. شهدوا على من؟ على أنفسهم، مقرين لربوبية الرب تبارك وتعالى لهم وإلهيته لهم. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا هذا قول آخر، أو يعني تفصيل للقول الأول، بمعنى أن بعض من يرجع الضمير إلى بني آدم يفسره بهذا الوجه. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، أي أنهم أقروا وشهد بعضهم على بعض، شهد بنو آدم كل يشهد على صاحبه المقر، فهو إقرار منهم والشهادة، هذه الشهادة يشهد فيها بعضهم على بعض، الأول يشهد كل على نفسه. وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، ألست بربكم قالوا بلى، هذا من كلام من؟ بني آدم. ثم يأتي كلام الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي لئلا تقولوا وكراهة أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين إلى آخره. وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هذا قول يعتبر رابع، هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. هذا أيضا الوقف هو الوقف، قالوا بلى أي قال بنو آدم بلى، مقرين بالشهادة. شهدنا أي قال الله مخبر عن شهادته هو وشهادة الملائكة، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا إلى آخره. قالوا الأول أظهر، وهو إيش؟ قالوا بلى شهدنا أنك رب، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. وقد يندرج أشهد بعضهم على بعض في الأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهم. شهادة استنطاق، لم يذكر في تفسير هذه الآية إلا شهادة استنطاق. نعم. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. إذا شهادة حال وفطرة. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثانية إلى المعتزلة. ولا يسلم ذلك، وهو خلاف بين أهل السنة أيضا من الخلف والسلف، من السلف والخلف، من السلف والخلف. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، يعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها يعني لا تدل، يقول لا ريب أن الآية، إذن هذا اختياره وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار ابن كثير واختيار بن أبي العز يقول الآية ليست في إشهاد الاستنطاق وإنما في شهادة الحال والفطرة. نعم. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. نعم، فرق بين أن تقول كان الأخذ من ظهر آدم وكان الأخذ من ظهور بني آدم. وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث. نعم، له حديث ابن عباس وحديث ابن عمر أو ابن عمر عفوا الذي رجح كثير من أهل العلم وقفهما. نعم. وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه. نعم، يعني ليس فيه استنطاق. نعم. وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة. نعم. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر وتكلم فيه أهل الحديث. نعم، يعني على الراجح والصحيح عنده، يعني هذا الذي فيه، إذا جمعنا كل هذه الأحاديث ما نجد الاستنطاق إلا في حديثين، حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر، والراجح أنهما موقوفين. هذا معنى كلام الشارح رحمه الله. نعم. ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. نعم، القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار يقول هذا دليل على مسألة القدر، لكن ما نتكلم في هذا الموضوع لأنه لا نزاع فيه بين أهل السنة، إنما نتكلم عن أمر آخر. ما هو؟ تفضل. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السنة والخلف. نعم. من السلف والخلف. نعم، الأول يريد تفسير الآية بالأخذ من ظهر آدم الوارد في حديث ابن عباس باستنطاق. يريد الاستنطاق ويقول النزاع فيه بين أهل السنة. يعني الآن هو يبين مرتبة هذا القول. فرق بين أن تقول مسألة النزاع فيها بين أهل السنة وغيرهم، فأهل السنة على قول وغير أهل السنة على قول آخر، وبين أن تقول هذا نزاع بين أهل السنة، فهو أقرب. نعم. ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة الألفاظ على الآية الكريمة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. هذا يجري على أي قول؟ على القول لا قبل القول الثاني اللي هو الفترة والحال. نعم. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال. نعم، أي قال ألست بربكم، وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم، هذا المعنى. فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم. نعم، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم و الإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطنب. نعم، وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله وغيره. نعم. وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. نعم، هذا قول ثاني. نعم. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس. أي واحد القول الأول؟ ما نمشي على ترتيب القرطبي الآن. الاستنطاق. الاستنطاق نعم. حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، فقد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. نعم، يقول أقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين، وهذا تقدم، الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك به. يقول ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، يعني ليس فيه إيش؟ في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، يعني الرواية الأخرى ليس فيها الإخراج من ظهر آدم، والرواية الأولى فيها ذكر ظهر آدم لكن ليس فيها ذكر التفصيل الذي يذكره أصحاب القول الأول. بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهم طاق متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجه. نعم، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. كيف تقوم الحجة بشيء لا يذكرونه؟ ما تقوم الحجة إلا بالرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب لكن هنا إشكال، وعلى قول الآخر الفطرة، هل يحتج عليهم بالفطرة؟ الفطرة أقوى من أن تقول أخذ عهد وهم يعني في غفلة عنه، الفطرة أقوى من ذلك، أدل على ذلك، لكن هل تكفي الفطرة أيضا حجة؟ ما تكفي. فالرسل لابد من الرسل، ما يمكن إلا بالرسل. فيعني الإشكال وارد حتى القول الثاني وإن كان أقل. فالرسل لما جاءوا ذكروا العباد بالميثاق الأول، ميثاق الاستنطاق، هذا على القول بإثباته، لكن الحجة بإرسال الرسل. أو نقول على الثاني، الرسل احتجوا بالفطرة وقرروا الفطرة وأظهروا الفطرة للناس، أرجعوهم إلى الفطرة، لكن أيضا الفطرة إيش؟ ما تكفي وحدها، ما تقوم الحجة بها وحدها وإن كانت دليلا. فالإشكال الظاهر أنه يبقى لكن يكون أخف. نعم، والثاني أن الآية دلت على ذلك، يعني على الأول كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. نعم، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. نعم، من بني آدم ولم يقل من آدم، فرق بين أن يؤخذ جميع الذرية من آدم أو من بني آدم، فيكون يعني أبعد عن تفسير الآية بالحديث وأقرب إلى أن المراد أن يأخذوا جيلا بعد جيل. نعم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل احتمال وهو أحسن. نعم، أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل احتمال وهو أحسن، هذا من كلام القيم. وهذا بدل بعض هذا قول، أو بدل احتمال هذا قول آخر وهو أحسن، يعني اختار ابن القيم رحمه الله أنه بدل اشتمال. طيب ما وجه ذلك؟ هذا بينه الألوسي رحمه الله في روح المعاني، روح المعاني. وحقيقة ما كنت أريد أن أنقله هنا ونقرأه لكن ما تهيأ لي. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم أي وجعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. نعم، ما يتذكر هذا الإنسان أي شهادة يشهدها إلا التي تكون في هذه الدار، لا يذكر شهادة قبله أي قبل الخروج إلى هذه الدار. نعم. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم. طبعا على هذا الوجه الرابع مثلا أن قلنا الفطرة الأمر أسهل، لأنهم أي الرسل يحتجون عليهم بما بفطرتهم الموافقة لما يدعو إليه هؤلاء الرسل، وهذا شيء مركوز في نفوسه. نعم. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، مثل ما ذكرنا إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، يحتاج إلى أن يذكر الرسل. نعم. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا في ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. واضح، هم يقولون الرسل هم ذكروهم بذلك، بيّنوا لهم ذلك فآمنوا، ولكن على كل حال الحجة ما تقوم بهذا الميثاق. السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. نعم، هذا واضح. السابع والثامن ثم ذكرنا يعني كيف يذكر ويحتج عليهم بشيء إيش لا يتذكرونه أصلا، بخلاف الفطرة فالأمر فيها أسهل، لكن كأن ابن القيم رحمه الله استظهر هذا الإيراد أنه قد يقول قائل طيب حتى الفطرة هي كهذا الميثاق الذي هو ميثاق استنطاق يرد عليه ما يرد، فلهذا قال التاسع اسمعني يا التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله في الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني وقع الاستدلال والاحتجاج بالفطرة في مواضع متعددة من القرآن، فهذا نظير هذا والأمر فيه أسهل، لكن أيضا يحتاج إلى ذكر الرسل وذكرتهم بها رسله. نعم. العاشر أنه جعل هذا آية وهي الدلالة يعني الواضحة، الله عز وجل جعل هذا الإشهاد المذكور في النص جعله آية وبرهانا. وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فهذه أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. هي هكذا الظاهر، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة أي تلك الأدلة للعلم به أي للعلم بهذا المطلوب،